بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. السابع، البدوية تعتد في المنزل الذي طلقت فيه. الفرع السابع من فروع السكنة في مسكن البدوية، المقصود من البدوية التي تسكن في البادية، وهؤلاء عادة بيوتهم من صوف أو من شعر أو من غيرهما. البيوت الخيمة مثل الخيمة يكون بيتها، مثل الخيمة يكون بيوتهم بيوت البدو، البيوت البدو الرحل الذين يسكنون في البادية. فالمرأة البدوية لو طلقها زوجها في المنزل، طبعا لها منزل، منزلها من صوف أو من شعر أو هذا أو خيمة، طلقها في هذه الخيمة، يجب عليها الاعتداد في هذه الخيمة، يعني لا يجوز لها الخروج ولا يجوز له إخراجها من هذه الخيمة. نعم في بعض الموارد ربما تخرج من هذا البيت. متى؟ فيما إذا ارتحل أهل الدار، أهل المنزل، سافروا، انتقلوا من هذا المكان وبقيت وحدها. إذا بقيت وحدها هل تستطيع تحمل الوحشة؟ نعم، إذا بقي معها شخصان يردون عنها الوحشة والانفراد لا إشكال فيه. أما لو لم يرد عنها الوحشة وبقيت وحيدة فريدة، لا، حينئذ جاز لها الارتحال إلى المكان الثاني، يعني يجوز لها الانتقال من بيت إلى بيت آخر. البدوية تعتد في المنزل الذي طلقت فيه، يعني البدوية المطلقة قصده، مهما كان، سواء كان من صوف أو كان من وبر أو كان من شعر أو كان من خشب، المهم أنه بيت يسمى بيت عرفي، يعني بيتها عرفا. فلو ارتحل النازلون به ارتحلت معهم، بمعنى إذا غادر النازلون هذا المنزل، لأنه عادة العشائر والقبائل إنما تجتمع في بيوت متفرقة في مكان واحد، هنا خيمة وهنا خيمة وهنا خيمة وهنا خيمة، هؤلاء يرتحلون طلبا للكلى، طلبا للمرعى، طلبا للمياه مثلا، من مكان إلى مكان آخر. فهنا إذا ارتحلوا لا شك أنها ترتحل معهم. نعم، فلو ارتحل النازلون به بهذا المنزل، يسمى منزل يعني المكان الذي ينزلون به، نعم، ارتحلت معهم، ارتحلت البدوية معهم دفعا لضرر الانفراد، يعني حتى لا تبقى وحيدة في هذا المنزل، تبقى وحدها في الصحراء غير ممكن، فلا بد من أن تذهب معهم. وإن بقي أهلها فيه في المنزل، نعم، أبوها وأخوها وعمها مثلا، هؤلاء إذا بقوا فيه أقامت معهم ما لم يتغلب الخوف بالإقامة، يعني ما لم يغلب عليها الخوف بالإقامة، لأنها تبقى في هذا البيت، في هذه الخيمة وحيدة، وهؤلاء يحيطونها. فإذا كانت تستوحش من البقاء معهم، فعليها الارتحال مع عشيرتها. نعم، وأن بقي أهلها فيه أقامت معهم ما لم يتغلب، يتغلب بمعنى يغلب عليها الخوف، ما لم يتغلب الخوف بالإقامة. ولو رحل أهلها، نعم، ولو رحل أهلها، وعليكم السلام، وبقي من فيه مناعة، بمعنى بقي أناس يردون عنها الوحشة ويردون عنها الخوف في هذا الفرض. ولو رحل أهلها، رحلوا من ذلك المنزل، من ذلك المكان، وبقي من فيه مناعة، ف فالأشبه جواز النقل فالأشبه بالفتاوي فالأشبه هنا بالحكم من ناحية الحكم جواز النقل يعني يجوز لها أن تنتقل دفعا لضرر الوحشة بالانفراد باعتبار أنها تبقى وحيدة وفريدة من دون أهلها فدفعا لهذا فلا بد من الارتحال. الثامن الفرع الثامن من الفروع لو طلقها في السفينة. في السفينة تعرف السفينة؟ السفينة معروفة المركب المائي يعني نعم في البحر مو في البر في البحر نعم. لو طلقها في السفينة هنا لا يخلو الحال إما أن تكون هي وإياه ساكنين في السفينة بمعنى أن السفينة سكن لها وإما أن لا تكون سكن لها وإنما ركبت بهذه السفينة واختلفها في السفينة وطلقها يعني هي مسافرة كأن تكون مسافرة ركبة في السفينة كثير من الناس يسافرون بالسفن نعم في الباخرة فطلقها إما أن تكون من سكنة السفينة ساكنة يعني السفينة لها سكن وإما لا تكون السفينة لها سكن وإنما هي مسافرة. إذا كانت السفينة لها سكن ولزوجها سكن يحرم عليها الخروج التحول من هذه السفينة أما إذا كانت مسافرة لا يختلف نعم. لو طلقها في السفينة فإن لم تكن السفينة مسكنا ليست مسكنا لهذه الزوجة كانت مسافرة كانت مسافرة في هذه السفينة أسكنها حيث شاء يعني الزوج يسكن زوجته حيث يريد من المساكن اللائقة بحالها يسكنها حيث شاء وإن كانت مسكنة أما إذا كانت السفينة مسكنا مسكنا لزوجها ومسكنا لها ووقع الطلاق في السفينة اعتدت فيها لماذا؟ لأن السفينة بيت لأن السفينة بيت السفينة بيت لها فتعتد حتى لو لم يشترك فيه هي ومكان يحويها نعم. التاسع حتى في ناس مثلا في الخارج جرت عاداتهم بعضهم لا يملك دارا وإنما يملك بيتا سفريا بيتا سفريا بمعنى ماذا يعبر عنه بالقروانة القروانة اللي هي البيت اللي خلف السيارة يصير يسحبوه ها يسحب هاي دائما بيت سفري بيت جاهز على عربة ويسحبه حيث يشاء بالسيارة وما عنده بيت وما عنده بيت هو يسكن في هذه العربة فعنده زوجته لو طلقها في هذا البيت يحرم عليها الخروج لأنه هذا مسكن له نعم نفس الكلام يعني. التاسع إذا سكنت في منزلها هذه الآن المرأة لها منزل يخصها منزلها هي قبل الطلاق لها منزل ملك لها قبل أن يطلقها زوجها ثم بعد ذلك طلقها وهي في هذا المنزل فلا بد أن تبقى في هذا المنزل صحيح نعم. إذا سكنت في منزلها طبعا قبل طلاقها ثم بعد ذلك طلقها ولم تطالب بمسكن ما طالبت زوجها بمسكن لم تطالبه بمسكن فبقيت فيه فليس لها المطالبة بالأجرة يعني أجرة بيت لا يحق لها المطالبة من زوجها بأجرة بيت لماذا؟ لأن الظاهر منها أنها متطوعة لأن الظاهر منها التطوع بالأجرة فهي متبرعة بالأجرة هي عندها بيت ملك لها قبل أن يطلقها زوجها هي عندها بيت وكانت تسكن في هذا البيت ثم طلقها زوجها في هذا البيت طلقها زوجها في هذا البيت وهي بقيت في هذا البيت هنا ليس لها أن تطالب زوجها بأجرة بيت آخر لماذا؟ لأنها هي التي تبرعت بالسكن في هذا البيت هي متبرعة نعم. ولم تطالب بمسكن فليس لها المطالبة بالأجرة يعني أجرة بيت لأن أجرة البيت يعني أجرة بيتها. لماذا؟ لأن الظاهر منها التطوع بالأجرة، هي التي تطوعت بالأجرة، هي التي تبرعت بالأجرة، لما سكتت لم تطالب زوج، هي التي تبرعت بالأجرة. وكذا لو استأجرت مسكنا نفس الكلام، قبل أن يطلقها زوجها استأجرت بيتا وسكن، هي استأجرت بيتا وسكنت فيه، ثم بعد ذلك وقع الطلاق فبقيت في هذا البيت، بقيت فيه، طلقها زوجها بقيت في هذا البيت، ليس لها أن تطالب بالأجرة من زوجها، ليش؟ لأنها هي التي تبرعت بالأجرة، هي من البداية هي استأجرت البيت لنفسها قبل أن تطلق، هي استأجرت البيت. وكذا لو استأجرت مسكنا فسكنت فيه، سكنت في هذا البيت باختيارها قبل الطلاق، نعم، هنا ليس لها المطالبة بالأجرة، نفس الكلام، لأنها تستحق السكنة، هي تستحق السكنة على الزوج حيث يسكنها الزوج، لا حيث هي تتخير، نعم، لا حيث تتخير. المسألة هاي الآن الثالثة، أو المسألة الثالثة، لا نفقة للمتوفى عنها زوجها، طبعا لا نفقة ولا سكنة. المرأة إذا توفى عنها زوجها لا تستحق لا الأجرة، لا تستحق السكن ولا تستحق النفقة. هذه ما في طلاق هنا، وفاة، امرأة مات عنها زوجها، هل تستحق السكنة؟ مات عنها زوجها حتما هي راح تحتد، حتى لو كانت في عدة الوفاة، حتى لو كانت، حتى هم أيضا كانت، لو كانت حاملا. لماذا؟ لأن مال الزوج سوف ينتقل إلى الورثة، ليست منهم. نعم. الثالثة يعني المسألة الثالثة، لا نفقة للمتوفى عنها زوجها، امرأة مات زوجها، هل تستحق النفقة؟ لا تستحق النفقة، على من نفقتها؟ ليست على أي أحد، لا، لا نفقة للمتوفى عنها زوجها، ولو كانت حاملة، حتى لو كانت حاملة. لماذا؟ لأن المال مال الزوج ينتقل إلى الورثة، لا ينتقل إليها، ينتقل إلى الورثة. نعم، ترث بعد التقسيم، لا ترث النفقة، لا ترث النفقة ولا ترث السكنة، ترث من الأموال. النفقة شيء والأموال شيء آخر، النفقة لازمة وواجبة. نعم، ولو كانت حاملة. وروي أنه ينفق عليها من نصيب الحمل، الحمل بما أنها حامل، الحامل الجنين في بطن أمه له نصيب من الإرث أو ليس له نصيب من الإرث؟ له نصيب من الإرث. غاية ما في الأمر أنه يجهل هل هو أنثى أو هو ذكر، فينفق عليها من نصيب ولدها، من نصيب الحمل، يعني بعد القسمة حينما يقسمون مال الميت مال الزوج يخرجون سهما لهذا الجنين للحمل، يخرجون سهما قسما فينفقون عليها من هذا المال، ينفقون عليها من هذا المال. نعم، هم وين ما كان يردون سكنة، بس هي لا تستحق لا السكنة ولا النفقة، هي لا تستحق يعني السكن. نعم نعم، وفي رواية، يعني هذا المستند لهذا الكلام رواية، لكن هذه الرواية بعيدة جدا، بعيدة لأنها تخالف قواعد المذهب، لأنها مخالفة لقواعد المذهب، ومن شاء الاستفصال أو التفصيل في هذه المسألة فليراجع كتاب الجواهر المجلد 32، ينظر في هذه المسألة، هناك فصلها صاحب الجواهر كثيرا. على كل، وفروايتي بعد، ولها أن تبيت حيث شاءت، طبعا إذا توفى عنها زوجها هي باختيارها أينما تريد أن تبات تبيت، أينما تريد أن تسكن تسكن. نعم. الرابع، المسألة الرابعة، لو تزوجت في العدة لم يصح. الآن عدة المتوفى عنها زوجها أو المطلقة قبل عدة الوفاة، أو شلون قبل عدة الوفاة؟ لا يمكن تصور قبل عدة الوفاة. حينما مات زوجها وهي تعلم به تعتد مباشرة، هي تخرج من بيت زوجها، لأنه لا نفقة لها ولا سكن. نعم. لو تزوجت في العدة، امرأة طلقت أو مات عنها زوجها وتزوجت في أثناء عدتها، هل يصح الزواج؟ لا يصح، سواء كانت عالمة أو كانت جاهلة. لا، ستزوجت سواء دخل بها أو لا، بمجرد العقد لا يصح، لم يصح. يعني حتى لو كانت جاهلة، حتى لو كانت جاهلة كان لا إشكال فيه، لكن ولم تنقطع عدة الأول، يعني عدة الأول عدة المتوفاة أو عدة يعني زوجها الأول عدته باقية، فهذا العقد الثاني لا يقطع العدة، لا يقطع العدة، لأنه العقد فاسد، فالعقد الفاسد لا يترتب عليه أي أثر من هذه الناحية. ولم تنقطع عدة الأول إن لم يدخل بها الثاني، شوف، إن لم يدخل بها الثاني، إذا دخل بها، هذا في حال العقد الفرض الأول، فيما إذا عقد عليها في عدتها سواء كان عالما أو جاهلا، سواء كانت هي عالمة أو جاهلة، لا يصح العقد، والعدة للأول باقية لا تنقطع، لأن العقد فاسد، والعقد الفاسد لا تبقى على عدتها. هذا إذا ما دخل بها الثاني، الزوج الثاني. أما إذا دخل، هذا شوف، فإن لم يدخل بها ولم تنقطع عدة الأول، ولم ينقطع عدة الأول، فإن لم يدخل بها الثاني في عدة الأول باقي على عدتها، وإن وطأها. أما الثاني إذا وطأها، عقد عليها في العدة ووطأها، عالم بالتحريم، يعلم أنه لا يجوز العقد، يحرم العقد على المعتدة في أثناء العدة، على المرأة يحرم، هذا دخل وطأها عالمت بالتحريم، فالحكم كذلك. يعني ماذا؟ يعني لا تنقطع عدة الأول. ليش؟ لأن هذا ما زنا، هذا النكاح نكاح زنا، ولا حرمة لما الزنا، لا حرمة لما الزنا، سواء حملت منه أو لم تحمل، فمعناها أنه لا عدة عليها هذا الثاني، لا يجب عليه العدة الثانية، يجب عليها عدة الأول فقط. نعم. فالحكم كذلك، حملت أو لم تحمل، ولو كان جاهلا. الآن هذا مرة يعلم بالتحريم، يعلم أنه حرام عليه أن ينكح امرأة في عدتها، ومرة يجهل ومرة يعلم. الآن إذا كان جاهلا بالحكم، جاهلا بالتحريم، لا يعلم الحكم، ولو كان جاهلا، جاهل بالحكم اللي هو الحرمة، ولم تحمل، لم تحمل من هذا الثاني، حمل يعني، أتمت عدة الأول، أتمت عدة الأول. لماذا؟ لأن عدة الأول أسبق، يعني تكمل العدة للأول، كم باقي عليها؟ تكمل العدة، وبعد أن تكمل عدة الأول تستأنف عدة الثاني، تستأنف عدة للزوج الثاني. نعم، أتمت عدة الأول، لأنها يعني عدة الأول أسبق، واستأنفت أخرى، استأنفت عدة أخرى جديدة للثاني على أشهر روايتين، هناك روايتان، رواية بأنها لا تعتد للثاني، تعتد للثاني. لماذا؟ يقول لأنه تتداخل العدتان، يعني من باب تداخل الأسباب، من باب تداخل الأسباب كيف نوضح لكم من خلال المثال. عندنا حديث ورد يقول إن خفي الأذان فقصر، وإن خفي الجدران فقصر. طيب هل خفاء الأذان علة مستقلة للحكم وخفاء الجدران علة مستقلة للحكم، أو أنه إذا خفي أحدهما وجب الحكم؟ لا، واحد منهما على نحو التخير، يعني على نحو البدل، أو ما قال و، إن خفيت الجدران فقصر، وإن خفي أو خفي الأذان فقصر، معناه إذا تحقق أحدهما يكفي للحكم. مثال آخر أوضح من هذا، رجل عليه أكثر من غسل واجب، غسل للجنابة وغسل مس الميت وغسل بالنذر، كم غسل هنا؟ هنا اجتمع ثلاثة أسباب للغسل، فكم عليه يغتسل؟ من باب تداخل الأسباب، من باب تداخل الأسباب. طبعا ما نحن فيه من هذا القبيل، ما نحن فيه من هذا القبيل، هي كانت معتدة ونكحها الثاني، نكحها الثاني جاهلا بالحرمة، فهل يجب عليها عدتان كما يقول المصنف تكمل العدة الأولى، العدة للزوج الأول، وتستأنف عدة جديدة، فيكون كل من السببين سببا مستقلا للعدة؟ يعني الأول الزوج الأول سبب للعدة والنكاح الثاني سبب للعدة، أو أنه تتداخل الأسباب، يتداخل السببان، فيكون تكون العدة الزوج الأول والزوج الثاني سبب واحد لا يحتاج معه إلى التعدد، يعني يكفيها عدة واحدة. هنا قولان في هذه المسألة، في هذه المسألة قولان. نعم، يقول المصنف ولو كان جاهلا، لو كان الزوج الثاني جاهلا بالتحريم، جاهلا بأي شيء، جاهلا بالحكم، لو كان جاهلا ولم تحمل، لم يتحقق منها الحمل، ما حملت منه، لم تحمل منه، أتمت عدة الأول، يجب أن تتم عدة الأول. لماذا؟ لأن عدة الأول أسبق باعتبار هي سابقة، فلا بد من أن تكمل العدة الأولى، وماذا؟ واستأنفت أخرى، يعني تستأنف عدة أخرى لمن؟ للثاني. معناها أن كل واحد من الزوجين سبب مستقل للعدة، يكون عليها عدتان، العدة الأولى للزوج الأول والعدة الثانية للزوج الثاني، لا بد من الفرق، لأنه هذا أقدام، هذا بنفسه أقدم، هذا الأقدام هذا يختلف، لأنه بنفسه أقدم وهو عالم بالتحريم، فرق بين من يعلم الآن أم لا يترتب عليه أي أثر، لا يترتب عليه أي أثر. أما إذا كان جاهلا هل يختلف المسألة؟ تختلف، ما فرق مولانا لو قلنا هكذا معناها الكثير من هل يستوي العلم والجهل؟ الكثير معناه من، لا عفوا، معناه أنه الكثير من الأحكام لابد أن تنجر على هذه القاعدة. مثلا الآن مرة أنت تعلم أن الكلام عامدا متعمدا في أثناء الصلاة مبطل للصلاة، تعلم، ومرة أخرى أنت تجهل، هذا من باب المثال توضيح، من باب المثال توضيح، مرة أنت تجهل، فإذا تكلمت في أثناء الصلاة بغير كلام الله بغير القرآن يحكم ببطلان صلاتك أم لا؟ وانت تعلم عالم يحكم ببطلان الصلاة لا يترتب عليها اي اثر. اما اذا كنت جاهلا او كنت ناسيا او كنت ساهيا شو هل تبطل الصلاة؟ لا تبطل الصلاة بالكلام العام. ففرق بين الموردين، فرق بين هذه الموارد. مع العلم احسنت، حكم زنا لا يترتب عليه اي اثر، اما مع الجهل هذا يعني مع الجهل هو لا يدري. نعم ليس بزنا، احسنت، لا يترتب عليه الاثر اثر الزنا. نعم احسنت، نعم، لانها اسبق واستأنفت اخرى، استأنفت عدة اخرى للثاني على اشهر روايتين. لماذا؟ للاصل، الاصل ما هو؟ عدم التداخل. بعد انتهاء عدة الاول تستأنف عدة اخرى للثاني. ها احسن، يفرق. طبعا يفرق بين الامه تعتقد ولم تحمل، احسن، مع عدم الحمل معناه تنتظر بعد الحمل الى ان تضع الحمل، الى ان تضع الحمل تكمل العدة، لانه تنقطع هنا يصير تداخل، حين ذاك يصير مشكلة يعني. تكمل العدة لابد من اكمال العدة، لابد من اكمال احد العدتين، من الثاني من الثاني تحمل، من الثاني هاي فيما اذا لم تحمل من الثاني. نعم، للثاني على اشهر روايتين ولو حملت، هاي الان ولو حملت وكان هناك ما يدل على انه للاول، على ان الحمل للاول. كيف يدل على انه للاول؟ يعني هناك قرائن يعتمد عليها، كأن تأتي به من حين عدتها من الاول، او من حين وفاة الاول، او من حين طلاق الاول، ها لستة اشهر من حين الطلاق الى حين ان اتت بالولد، هذا اقل الحمل يلحق به ام لا؟ يلحق بالاول. او اكثر من ستة اشهر يلحق به ام لا؟ هذا يلحق به، هذا دليل قرينة على هذا، يلحق به. نعم، لو حملت وكان هناك ما يدل، يعني قرينة، توجد قرينة ما يدل على أنه على أن الحمل للأول، اعتدت لوضعه له، يعني بمعنى أن عدتها تبقى حتى تضع، عدتها لا تنتهي حتى تضع الحمل، إلى أن تضع الحمل. نعم، لوضعه له. وللثاني يعني معناه ماذا؟ يعني تستأنف عدة أخرى للثاني ثلاثة أقراء، إن كانت من ذوات الأقراء أو ثلاثة أشهر يعني. نعم، وللثاني بثلاثة أقراء بعد وضعه، هاي إذا كانت ممن تحيض، يعني بعد وضع الجنين تعتد للزوج الثاني أو للنكاح الثاني بثلاثة أقراء إذا كانت ممن تحيض، وإذا لم تكن ممن تحيض وهي في سن من تحيض عدتها ما هي؟ ثلاثة أشهر. فهمنا الآن؟ هذه المسائل متداخلة جدا يعني. لو حملت وكان هناك ما يدل على أنه للأول اعتدت لوضعه له، وللثاني يعني استأنفت عدة جديدة للثاني بثلاثة أقراء بعد وضعه، بعد وضع الحمل، هذا إذا كانت تحيض، أما إذا لم تكن تحيض فبثلاثة أشهر. نعم، وإن كان هناك ما يدل على أنه للثاني، هذا الولد ليس للأول وإنما للثاني، اعتدت لوضعه له. شايف الآن؟ هي حملت من الثاني والقرينة تدل على أنه هذا الحمل من الثاني، فلا بد ماذا الآن؟ تقطع العدة عن الأول، تقطع عدة الأول وتدخل في عدة الثاني. عدة الثاني كم إلى متى تنتهي؟ إلى أن تضع الحمل، تستأنف تكمل العدة للأول، تكملها. نعم، تكملها، وأكملت عدة للأول، فتكمل العدة للأول. نعم، العدة ما تبقى من العدة للأول. نعم، بعد الوضع، طبعا بعد وضع الولد. ولو كان ما يدل على انتفائه، على انتفاء الحمل عنهما، يعني كيف؟ كيف ما يدل على انتفائه، تأتي به لأكثر من فترة الحمل، يعني بعد مضي فترة هي أكثر من فترة الحمل، من وطء الأول، يعني من حين وطعها الأول ها تأتي بعد 10 أشهر، بعد 10 أشهر، بعد سنة وشهرين، مو 10 أشهر أحسن، لأنه ممكن يطلع 10 أشهر، بعد سنة وشهرين، بعد سنة وثلاثة أشهر، بعد سنة ونصف جاءت به. هذا للأول يحكم به للأول؟ لا يعني. طيب ولا للثاني؟ لماذا إذا جاءت به بعد أكثر من مدة الحمل، مضي أكثر من مدة الحمل من حين وطء الأول، هذا واحد، ولأقل من 6 أشهر من وطء الثاني، يعني بعد سنة وست أشهر من وطء الأول مثلا جاءت بولد، وأفرض صار لها شهرين لما وطعها الثاني، هكذا نفرض يعني أكثر فترة الحمل وأقل أكثر فترة الحمل من الأول من حين الوطء ها، وأقل فترة الحمل من الوطء الثاني، هنا يلحق بهما يشك لمن هذا الولد، جاء من الحائط يعني، جاء من فوق، من أين جاء يعني، من الذي نفخ في جيبها، من الذي يعني حتى لو كان من الهواء، من أين يعني من الهواء، حتما من واحد يعني، يكون من شخص واحد. نعم أحسن. ولو كان ما يدل على انتفائه، على انتفائه عنهما، انتفاء الحمل عنهما، يعني هناك قرينة تدل على أنه ليس لأحدهما، نعم، ما يدل على انتفائه عنهما مثلا، هنا ماذا يجب عليها ها؟ أتمت بعد وضعه عدة للأول، لأنه انقطعت عدتها من الأول بالحمل، فبعد أن تضع هذا الولد تكمل عدتها للأول، وبعد أن تكمل عدتها للأول تستأنف عدة للثاني. لماذا؟ لأن الولد ليس لأحدهم، ما هو للاثنين، خلاص لا يلحق بهم. نعم. أتمت بعد وضعه، بعد وضع الحمل، عدة للأول واستأنفت عدة للأخير للثاني، بمعنى لأنه ليس لهما. نعم نعم أحسنت، إن كانت من تحيض وإن كانت ممن لا تحيض. ولو احتمل أن يكون منهما يحكم الآن منهما، شنو منهما كيف يعني؟ جاءت به بناء على أكثر مدة الحمل ها وأقل مدة الحمل، يعني أكثر مدة الحمل للأول توافق أقل مدة الحمل للثاني، 9 أشهر مر على وطئها من الأول، وستة أشهر مر على وطئها من الثاني، هنا كيف؟ بمن يلحق؟ ها؟ 9 أشهر مر يعني من حين وطئها الأول إلى حين جاءت به 9 أشهر، ومن حين وطء الثاني 6 أشهر، فهنا 9 أشهر 6 أشهر، يعني يصادف 9 أشهر من الأول وستة أشهر من الثاني أقل فترة الحمل، فهنا كيف يقرع بينهما شيء يعني؟ يقرع بينهما وتكون مشكلة وقرع يعني. نعم يقرع بينهما. طيب يقرع بينهما، قيل يعني قيل يقرع بينهما، ويكون الوضع بناء على هذا. طيب أقرعنا بينهما، حدثت القرعة، طيب الوضع عد لمن لحقت في القرعة، يعني لمن حسابت في القرعة، يكتبون اسم الزوج الأول واسم الزوج الثاني، ها يقرع بالجرس، ما يقرع بالجرس، ويخلطوهن يشوشون هذا على شنو، كل واحد يعني يجي واحد يسحب حسب الاتفاق، يسحب اذا كان هذا يطلع اسم الزوج الاول فهو للزوج الاول، او يطلع اسم الزوج الثاني فهو للزوج الثاني، لكن فيه اشكال. احسن. نعم. يقرع بينهما ويكون الوضع ها وضعه عدة لمن يلحق، لمن يلحق يعني لمن يلحق به، لمن يلحق الولد به. نعم. وفيه اشكال، هذا قلت بالقرعة فيه اشكال، ينشأ من كونها فراش للثاني، لانه حينما جاءت بهذا الولد هي فراش للثاني، يطأها من هي تحت الثاني مو تحت الاول، ينشأ من كونها فراش للثاني بوطء الشبهة فيكون احق به، يكون الثاني ليس ان الثاني جاهل ما يدري، جاهل بالحكم، فيكون وطئه وطء شبهة، وبما انها تحته فالولد يلحق به فهو احق بالثاني يلحق به. ها تكمل العدل الاول، تكمل العدل الاول، نفس الكلام يرجع، تكمل العدل الاول، اما تنتهي عده الثاني بالوضع، تنتهي عدة الثاني بالوضع وتكمل العدة الأول. نعم. الخامس، تعتد زوجة الحاضر من حين الوفاة. هذه المسألة واضحة جدا، حين الوفاة تعتد، لما يخبروها حين ما توفي فلان توفى، فعدتهم من حين الوفاة، هذا يختلف عن الطلاق، الطلاق من حين متى؟ من حين الطلاق. لكن فرق بين الحاضر وبين الغائب. نعم. وتعتد من الغائب في الطلاق من وقت الوقوع، من وقت وقوع الطلاق. نعم. نعم. وتعتد من الغائب في الطلاق من وقت الوقوع. نعم. وفي الوفاة من حين البلوغ، يعني بلوغ خبر الوفاة. نعم. ولو أخبر غير العدل، يعني شخص غير عادل أخبرها بوفاة زوجها حتى لو هذا. نعم. لا لا لا، وفي الوفاة من حين البلوغ، بلوغ الخبر أحسن، خبر الوفاة. نعم. نعم. ولو أخبر غير العدل، حتى لو كان الذي أخبرها بوفاة زوجها غير عادل، إنسان فاسق يعني غير عادل، لكن الآن يترتب أثر، صحيح من حين الإخبار، لكن في هذه الفترة لا يجوز لها أن تنكح زوجا غيره، غير زوجها الأول، إلا مع الثبوت، إلا مع الثبوت والتثبت، الثبوت بمعنى التثبت، بمعنى التأكد، بمعنى اليقين بموت زوجها. طيب ما هو الفائدة؟ يقول وفائدته، يعني فائدة خبر غير العادل، الاستزاء بالعدة، الاستزاء بتلك العدة فيما لو ظهر صدق مخبر. فائدة خبر غير العادل، غير العدل، لا فاشلته، شنو فائدته؟ فاشلته ما يمشي الحال. وفائدته فائدة خبر غير العادل الاستزاء، يعني الاكتفاء بالعدة وليس جواز النكاح، الاستزاء بالعدة لأنه يجوز لها النكاح. نعم. إلا مع ثبوت، وفائدته الاستزاء بتلك العدة. نعم. ولو علمت، علمت المطلقة ها، ولو علمت الطلاق، علمت بوقوع الطلاق ولم تعلم الوقت، لم تعلم في أي وقت وقع الطلاق، نعم، اعتدت عند البلوغ، اعتدت عند بلوغ الخبر، خبر أي خبر الطلاق. نعم. السادس، السادسة، عليكم السلام، ما بعرف، الحمد لله رب العالمين.